إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الذي أخرجه مسلم وكذلك البخاري وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث كما قلت هدية من هدايا النبوة لهذه الأمة، لأن هذه الأمة قد وعد الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون أكثر أهل الجنة، فطالما أنها ستكون أكثر أهل الجنة فأعطاها هذه المميزات، وأعطاها كل هذه العوامل التي تدخلها الجنة، منها هذه السبعة. وكنا عند رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، والكلام ليس على عواهنه ولا يطلق استرسالا، ولكنه كلام أمة في طور الإنشاء والتكوين، ومن إنشائها وتكوينها أكبر عنصرين اثنين، وهذين العنصرين لو لم تتكون منهما الأمة فلن يأتي نصر الله تعالى، فإن لنصر الله تعالى شروط، وإن لإقامة دولة الإسلام شروط، فأول شرطين لنصر الله تعالى إقامة العقيدة في الله وإقامة الإخاء في الله، ولو انتفى الشرطين لم ينزل نصر ولن يأتي نصر من عند الله تعالى. ولذلك لا تظن الكلام مجرد قصص وحدويت وكلام خيالي لا يقع، ولكنه شرط لإقامة أمة ولبناء ولإعادة مجد أمة مرة ثانية. أنا أعلم أن الكثرة الكلام خلق الكلام، أي تمزق وصار باهتا لا لون له ولا طعم، وذلك لأن القلب أسرته النفس وسار أسيرا كما يقول أهل العلم، لأن مدار المعركة فيك أنت وليست في السياسات الخارجية كما يقول أهل العلم، فمدار المعركة هي النفس، والنفس تقاتل على من أجل القلب لكي تأسره، فإن أسرته فأنت عبد لنفسك، وإن تحرر قلبك وانتصرت على نفسك فصار قلبك عبد لله. فإما أنت عبد لنفسك وإما أنت عبد لله تعالى. فكل هذه النماذج التي سمعتها وستسمعها هي انتصار نفس، انتصار قلب، ودخول في عبودية الله تعالى، وتحرر من أسر النفس، فانطلق يعطي بما في يده وبما في جبينه وكل ما يملك من جاه وسلطة، يحب إخوانه وينفق عليهم ويعينهم كما سمعت. ليس مجرد كلام في خيال، ولكنه كلام في العقيدة، والذين حولوا هذا الكلام إلى وعظ مخطئون، ولكنه لبناء دولة. فإن الدولة لا تبنى إلا بعنصرين كما ذكرت، بالعقيدة في الله وبالأخوة في الله، بغيرهما لن تبنى دولة، وبغيرهما لا تنتظر نصر، والنصر تخلف مع كثرة الدعاء ومع كثرة الصلاة والصيام والعبادة. ومع ذلك أؤكد لك لن ينزل أبدا، لأن شروطه لم تكن فينا. الذين قصصت عليكم قصصهم حققوا شروطه وحققوا أدواته فقامت بهم دولة الإسلام. إذن هو ليس وعظا ولا قصصا ولا تسلية ولا تسرية، ولكنه بناء، عمل بنائي هام جدا. لو فشلنا فيه تأكد سنفشل في إعادة مجد الإسلام مرة ثانية. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يتغير هذا الحال أبدا، ولا تطمع، وإياك أن تطمع وأنت على حالك هذا، ونفسك أسيرة وقلبك أسير لنفسك، عبد لها وليس عبدا لله تعالى. إذن ساحة المعركة في القلب وفي النفس وليست خارجه، وإقامة دولة الإسلام. ولعلك سمعت هذه العبارة من دعاء كفر: أقيموا دولة الإسلام في أنفسكم تقم لكم في أرضكم. ومعنى هذه العبارة هو اختصار ما قلت لك، أنك حددت ملامح الصراع وصار قلبك عبد لله وحده، ليس أسيرا لنفسك بحسدها بشحها ببخلها بفسادها بقبض يدها وبقبض نفسها وبضيق أفقها، وأنت تعلم من نفسك ذلك، ونفسك أنت تعلمها. إذن ساحة المعركة ليست في ميادين الحرب، ولكنها في باطنك في داخلك. فانتصر قلبك وتحرر من أسر النفس وعبوديتها صرت عبد لله تعالى. مهما ناداك أجبته، ناداك لتموت تجيب، ناداك لتنفق مالك تجيب، فأنت عبد له. أما إن لم تجب فاعلم أنك عبد لهذه النفس، أسرتك واستحوذت عليك ولم تفلت ولم تنفك من فكاكها أبدا. مهما كانت بلاغة الواعظ وكانت بلاغة الخطيب فلن تتحرك من مكانك أبدا. كلامي دائما باستمرار علاج، لست من الوعاظ، فالغواظ والوعاظ طبقة أخرى من طبقات أهل العلم، ولكن لست واعظا كما هو معلوم، ولكن عملي كله هو إعادة بناء مجد هذه الأمة. ولابد أن نعرف هذه العوامل التي نبني بها هذا المجد، ولكي نعود مرة ثانية. وصلنا سبايا لإبليس عليه اللعنة الذي سبى أبينا من الجنة وأخرجه منها، إذا لابد أن نعود لأرضنا مرة ثانية، وإعادة هذه الأرض لابد من هزيمة إبليس والانتصار عليه. والانتصار عليه لا يكون إلا بانتصار النفس. ولذلك الركيزة الثانية في بناء الدولة الحب في الله. إن لم نتحاب في الله ففيما إذن؟ ففيما إذن؟ ليس هناك حب إلا في الله ولله. بداعة وعقلا فمطامع الدنيا لا تتسع لكل البشر، ولكن الحب في الله يسع الدنيا والآخرة. أما مطامع الدنيا لا تتسع لكل البشر. وإذا اتسعت لبعض البشر فوق بعض البشر لصارت المزاحمة والمقاتلة والعداوة وليس الحب. وأنت عاقل ولابد أن تفهم هذا الكلام. فكلما كان هناك مزاحمة على شيء فكانت تدور حوله العداوة، ولذلك لما دارت الراحة على الدنيا صارت عداوات بين الناس، أكل الحقوق والظلم والفساد والغلاء والتطفيف في الميزان، مصائب مصائب، لأن الحب لم يسع الناس فهو سعتهم العداوة وهي أوسع. إذن إياك أن تظن أن الكلام مجرد قصص، ورغم أن الله يقول واضرب لهم القصص لعلهم يفقهون، لأن القصص هذا تفقه به. فيا من تفكر في النصر أقول لك أما أحسست بمرارة في حلقك وأن الوضع ما يتغير ولكنه يتأخر؟ لما يتأخر؟ إنك لست دارس ولست باحث، لأن ميدان المعركة الذي في صدرك أنت فاشل فيه مهزوم، ما حققت العبودية لله تعالى بعد. عبد الله، فقلبك إما عبد لله تعالى أو عبد لنفسك. لنفسك، والنفس أمارة بالسوء، وقد قالت الصادقة عندما صدقت وما أبرئ نفسي، فهي المتهمة دائما. أي عاقل يعلم أن الاتهام لا يدور إلا حول هذه النفس، هي تمنعك أن تكون سخيا وتمنعك أن تكون جوادا، تخاطبك ليل نهار بالشح والبخل والمحافظة على المال. وياما أمثلة، القرش الأبيض ينفع في اليوم وما فيش يوم، ولكنها كلها أيام الله مضروبة لك كأمثلة. وقد أخرج البخاري في صحيحه لن يؤمن أحدكم، وفي رواية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، لا يؤمن. ماذا نقول؟ أعلمت أن عناصر الهزيمة وملامحها تظهر في حديث واحد؟ لو قرئ عليك حديثا واحدا لتخيلت ملامح الهزيمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل أنت هكذا؟ هل نفسك هكذا؟ ولذلك قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قال إذا أحببت أن يكون شراك نعلك أفضل من شراك نعل أخيك ففيك الآية. شراك النعل اللي هو الشنط بتاع الحذاء اللي بتربط به الحذاء، مجرد أن تحب أن يكون هذا الشراك أفضل من شراك أخيك ففيك هذه الآية. ولذلك القرآن والحديث يضع القلب البشري على المشرحة، يشرحه، يفضحه، يخرج أضغانه وما فيه. ولذلك إن أردت أن يقرب يومك فانتصر على نفسك وانتصر على قلبك، واجعل قلبك في يد الله تعالى لا في يد نفسك حتى تخلص إلى الله تعالى. ولذلك ساحة البغض واسعة كما قلت لأن التنافس كثير، ولكن في ساعة الحب لله تسع الجميع. ولذلك أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، موطن تدريس العقيدة، جامعة الدنيا لتعليم عقيدة الإسلام، أول شيء. رقم اثنين، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار والأنصار، وآخى بين المهاجرين والمهاجرين، أربع حلقات إخاء. أول عملين بدأ بهم الإسلام وقام، لأنك تبني حبا لأخيك، تزرع حبا لأخيك، وهكذا. لو زرعت زرعا استمر مدة طويلة تقول هزرع أعمل به إيه؟ أنا هاكل منه اللي يجي يبقى يزرع، هذا بغض للبشرية وكره له، هذه عاطفة خطيرة جدا. لو كل الناس حملوا هذه الجرثومة لخرمت الأرض وصارت العدوات فيها والسيوف تعمل عملها بين الناس. ولذلك أقول لك إياك تسأل متى ينتصر هذا الدين، اسأل قلبك واسأل نفسك، سلوكك العملي الذي يدور في الحياة هو الذي يحدد هذا السؤال. ولذلك ستظل مرارة الحلق في صدورنا وفي حلوقنا حتى نغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا بد من التغيير، لا بد من الحب في الله تعالى. اسمع لعمر، وهل عمر في حاجة إلى بشر؟ الكمال الإنساني، لا يكمل الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وفي حديث آخر، لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكمل هذا الإيمان، إيمان ناقص، إيمان أعرج، قد لا يرتفع به إلى الجنة. إذا لابد من أن تذهب حزازات الصدور. قال عمر يوما: أتذكر في خاطري بالليل أخ من إخواني فأشتاق إليه وأقول ما أطول هذا الليل. ليس مسافرا وليس غريبا وليس بعيدا ولا شيء، ولكن معه في المدينة، ولكن جال بخاطره وهو بالليل، جه في دماغه، قال ما أطول هذا الليل. فإذا جاء الصباح فانطلقت إليه أحتضنه وأقبله، اشتقت إليه بمجرد أنه جاء في خاطره. لأن المنافسة منافسة مطلوبة، منافسة لله تعالى وفي الله. ولذلك لما كان الحب في الله تعالى وسعهم هذا الحب، كانوا ينتصرون لله تعالى، وكلما وجدوا من ينتصر لله أحبوه. وكما قلت في بداية السلسلة، ما كان الحب للذات ولكن حب للفعل، لأنهم كانوا يحبون الله تعالى ورسوله. وكذلك الملائكة تحب القائم الصائم الذي يعمل لله تعالى، تحبه الملائكة، وكفاك هذا الحب. إذن الموضوع ليس وعظا وليس تسلية وتسرية، كما قلت لك هو بناء أمة. عمل الوعاظ يستخرج منك دمعة ومصمصة شفة، وعندما تخرج من الباب لا قيمة لكل ذلك، انتهى كل هذا. ولكن طال الليل، متى ينجلي؟ أقول لك أنت ساوى هذا الليل، نفسك ليست منطلقة الانطلاق الواجب. مجتمع مقيد محبوس، قيدته النفوس الضيقة النزقة في شهواتها وفي خواطرها، رغم أن معك يسع الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. ما تقولوش اتفضل هيجي زحمنا على الأكل هيخلصوا، أقول لك فين الحديث؟ طعام الواحد يكفي الاثنين، وهو أشهى طعام. من شاركك طعامك هذا أشهى طعام وأمرأ وأبرأ. هل جربت ذلك؟ إن الذين يعيشون في متعة الصحة ومتعة الحياة، الذين يشاركون الناس طعامهم، يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كاف لا محالة، وهو كاف، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الناس، لا بد من التغيير. يجول في خاطر عمر الأخ يتمنى أن يخرج الليل حتى يلقاه. مضى هذا الزمان الذي كان يمشي الأخ مع أخيه، ثم تفرق بينهما شجرة، ثم يلتقيان بعد أن تفرقهم الشجرة، فيسلم أحدهما على الآخر. أين هذا الهدي؟ مات، راح، ماتت هذه السنن، لا أثر لها، مع سنن كثيرة ماتت. ولكن يا عم ده كتر السلام ده جيل معرف، ما احنا كنا مع بعض اهو، يا لما اعدي من العمود من هنا وانت من هنا اسلم عليك تاني. وده ايه الكلام الهايف اللي انتوا فيه ده؟ ان الحب، والحب لا نهاية له، الحب لا نهاية له. ولو جربت هذا الحب ستؤثر على نفسك، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذلك اثروا على انفسهم لهذا الحب، لان اخاه احب اليه من نفسي التي بين جنبيه. ولذلك قال الحسن رحمه الله تعالى: إن إخواننا أحب إلينا من أبنائنا. طيب يعني نحكم المسألة دي يا حسن، نريد أن نحاكم هذه المسألة. معقول إخوانك أحب إليه من أبنائك؟ دول عقلاء كل شغله عقل بيشتغل. مكنة شغالة ما اتهمتش. انت المكنة عندك هتروح بالسلوفان بتاعها والشحم كما هو، ما استخدمتهاش لانك مشيت وراء اسراب النمل تفعل كما يفعلون وتعمل كما يعملون وتقول كما يقولون. دماغك سليم بشمعه، ولكن هؤلاء بيشغل دماغه بيفكر. قال ان اخواننا يفكرون بالآخرة اما ابناؤنا يفكرون بالدنيا. او استعمله وتشتغله وتنميله مال، هذا يذكره بالدنيا، يبقى ما ايهما افضل بالنسبة اليه؟ فقال فاخواننا افضل عندنا من ابنائنا لانهم يذكرون بالآخرة وعمل الآخرة، اما ابناؤنا فيذكرون بالدنيا، ليس وراءهم الا الدنيا. عقول، عقول شاب تشتعمل لنها تفكر وتفهم وكيف تؤدي ما عليها. أيها المسلمون، لن تدخل الجنة حتى تحب. ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان، وفي رواية حلاوة الإيمان، فذكر الحديث أن للإيمان حلاوة وأن له طعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، يعني إذا قال لك النبي افعل افعل، اترك مالك واخرج منه تترك وتخرج، هذا معنى أحب إليك من نفسك، أحب إليك من نفسك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، طاعة لله تعالى. ولذلك في ذلك فليتنافس المتنافسون، وذكر حلوا بالجنة وضعوا متاعهم في الجنة وأقاموا دولة الإسلام وأقاموا بشروطها فقامت، أما نحن فالذي أقاموه هدمناه لأننا سبينا من سبي إبليس وضاعت أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواقدي رحمه الله تعالى بيحكي قصة غريبة، بيقول جاء العيد علينا وقد أمحلنا ليس معنا شيء، فقالت المرة أما نحن ككبار لا علينا، ولكن المشكلة عندنا في الصبيان، فصبيان الجيران يرتدون الملابس الحسنة والجديدة، أما أبناؤنا ففي كدر وفي كمر. قال ماذا أصنع؟ أعمل لك إيه؟ هو الحظ كده، لأن المال رايح زي المرة دي راح. فشددت عليه المرأة، وهذا حال النساء، لأن المرأة تمثل الدنيا بطبيعة الحال، والرجل يمثل العقل والمحاكمة الذي يفصل بين الدنيا والآخرة، ليس هو الآخرة وإلا لنحاز وضيع الحياة، ولكنه العقل المفكر الذي يوزن ويحكم بينهما. قال وكان لي صاحبان أحدهما هاشمي، أي من بني هاشم، فكتبت إليه، لأن بني هاشم يبقى له جعل في بيت مال المسلمين، يعني نصيب بني هاشم في بيت المال من الزكوات والصدقات، من الصدقات ليس لهم زكوات والفي. فكتبت له، فلما وصلته الورقة ضحك، ما كان معه مال إلا كيس من المال فيه 1000 درهم مختوم بخاتم ختم بني هاشم، فأرسله مع الغلام، قل يا أخي هذا الكيس تصرف فيه. قال وجلست ليس في بيت شيء، فكتبت رسالة لأخينا الثالث، فدل على أنهم كانوا 3 متآخين في الله، كل منهم يثق في الآخر. هكتب لمين تاني؟ للثالث، رقم 3. فلما كتب لرقم 3 ما عنده شيء بالمرة. قال فكتبت لرقم 2 واسينا، فإن العيد قادم وليس عندنا شيء. فأمسك بالكيس وأعطاه للرجل وقال خذ هذا تواسى به. وما تقول ده ما صدقنا ان يجيه كيس، انت هتوزعه؟ طب نصه، طب تلته، طب شوية منه، قلب الختم بتاعه. وأرسله صاحبنا إلى صاحبه الأول، فأمسك الهاشمي الكيس وعليه خاتمه وتعجب، وذهب إلى صاحبه الأول، قال له قول لي بقى الكيس اللي بعته لك عملت فيه إيه؟ جرب احكي لي ايه اللي انت عملته فيه. فضحك، قال والله صاحبنا فلان لما وصل الكيسر أرسل لي رسالة أن العيد قادم وليس عندنا شيء فأرسلته إليه. قال وأنا عندما أرسلته لك ولم يكن عندي مال إلا هو، فأرسلت إليه ورقة فأرسل إلي الكيس. إخوة بعضهم من بعض، مستوى واحد، مستوى واحد، ما حدش قال نقسم الكيس نوزعه. فاجتمع الثلاثة قال إذا نتواسى به، نتواسى به. المرأة الأولى التي جاءها الكيس قالت أعطيه لأخيك هو أولى لعله أحوج منا، وكلمة كان لها مناب كبير جدا. فاقتسم الكيس كل واحد منهم 200 درهم وأعطوا المرأة 100، المرأة التي قالت واسي أخيك. فسمع المأمون رحمه الله تعالى بهذه القصة فجمعهما، قالوا احكوا لي بقى الحدوته بتاعتكم ايه اللي حصل. والمأمون ابن هارون عربي المروءة عباسي النخوة من بني العباس من نسل عبد الله بن عباس، مستوى بيت النبوة العالي، يعجبه الكرم وتعجبه المروءة وتعجبه النخوة. نقول قد ولت مثل هذه الأزمنة أن يكافأ الرجل على مروءته لا يعاقب عليها، وأن يكافأ الرجل على دينه ولا يعاقب عليه، فصرنا في أزمنة الموت أولى من الحياة فيها. فحكوا له فضرب لكل رجل منهم 2000 دينار وللمرأة 1000، أي كان للمرأة نصيب لكلمة قالتها، قال هذا لمرواتكم ولكرمكم وسخيكم. السخي والكريم لا يقع، وإذا وقع لا ينكسر أبدا، ما حصلش، ما حصلش إطلاقا. ما ليس هناك كريم وقع واحتاج ووقع، مستحيل، ما حصلش على طول تاريخه وعرضه. وأنا قرأت الكتب وأقول لك ما قرأ، وقرأت الواقع وأقول لك ما أعيش، مستحيل، مستحيل. حتى يظن بك أنك من أغنى الناس، من أصحاب البلايين التي لا نهاية لها. إن السخاء لا يوقع صاحبه أبدا. ما رأيكم في هذه القصة؟ وهي قصة واقعية رواها الواقدي، والواقدي من كتاب السير رجل معروف، وكلهم فلاسة مثل بعضهم البعض، مستوى عالي، أقاموا دولة الإسلام في صدورهم فقامت في الواقع، أخوة في الله تعالى لا يتحمل فيه شكة شوكة. غيره أبو سليمان الدهراني رحمه الله تعالى، ده عراقي كان له أخ في الله، فإذا احتاج شيء يقول أخري هات كيسك هات فلوسك هات المحفظة، فيلقيها له يفر ياخد اللي هو عاوزه ويديله المحفظة. ايه رأيك في الموضوع ده؟ انا عاوز فلوس، يرمي له المحفظة خد اللي انت عاوزه، ياخذ ما يريد ويرجع له حافظته. ده له خدت كام وخدت ايه وازاي؟ طيب كانوا بيعدوا الفلوس زي كده، عملت عد وجيب بتاع السمر وتلزق لحسن يلزقوا ببعض، ما يلزقوا ببعض، ما تلزق كلها ببعض، ده فلوس بتروح وبتيجي، ما فيش مره راحت وما رجعتش. ما هذا العقل المخبول؟ إلى متى يظل إنسان مبغوض مكروه من أقرب الناس إليه؟ أنت بغيض من امرأتك لأنك بخيل، من إخوتك، من إخوانك، من عائلتك، من أقرب الناس إليه مقيت. هذه حياة طاق، هذه حياة طاق، أتطيق أن تعيش حياة وأنت فيها بغيض؟ بغيض لأنما لأنك قابض اليد، بخيل، كنز. بل لو طولت ما تطول ما أخذت دون أن تحاسب ودون أن تفكر. هل في الدنيا رجل يطيق أن يعيش بغيضا للخلق؟ والسخي قريب من الله قريب من الناس، كل الدنيا تحبه، والله تعالى يدخله الجنة على سخائه، لأن الله تعالى هو الكريم، والله تعالى أغير على صفاته من أي أحد، بل بعض الوصاة يدخل الجنة لكرمه وسخائه. لأن مسألة خطيرة كده، انطلق من حواجز النفس وحواجزها وعوائقها، وانطلق إلى المستوى العالي، مستوى الرسل وأخلاق الأنبياء. قال في مرة قلت له أين حافظتك؟ عاوز فلوس. قال ماذا تريد أن تفعل بها؟ فخرجت حلاوة أخوته من قلبي. هتعمل بفلوس إيه؟ تعوزها ليه؟ بمجرد ما قاله كلمة قال فخرجت حلاوة أخوته من قلبي. حساسية غريبة، مستوى عالي من الحساسية. أيها الناس، ماذا نقول في مثل هذه النماذج؟ ماذا نقول؟ والإنسان يمنع الحقوق التي هي له عنده، عند حقوق يمنعها. أتظن أن هذا يكون سخيا أو كريما أو يعطي في يوم من الأيام؟ مسائل خطيرة جدا. يبقى متى يحب بعضنا بعضا؟ إياك أن تظن أنك تحبين وأنا أحبك، هذا كذب. دعك من هذا الكذب، لا نجمع كذبا وزورا معا. إن الحب لا يكون إلا في الله تعالى وبالله. وبهذا المستوى العالي الإنسان مسترسل النفس منطلقها، ليس له حدود وليس له فواصل وليس له مال وليس يعد أموالا ولا غيرها. هذا المستوى العالي الذي لابد أن ننطلق إليه ونمحو إليه أيها الناس. والمسألة ليست مواساة بالمال فقط، ولكن مواساة بالجاه وبالجسد وبالعمل وبالمروءة وبالشخصية وبالمنصب وبالمكان. وهذا نكمله في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رجلين تحابا في الله، حب صادق، لأن النفس تخلت عن حزازتها، تخلت عن شحها، والله تعالى يوضح ذلك ويبين. وأنت تقرأ وجعلك كثير القراءة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق دل على أن شح النفس مصيبة يقع فيها الإنسان. انظر لكلمة يوق، كأنه يوق جهنم ويوق النار ويوق عذابها. ومن يوق شح نفسه، ودل على أن النفس، وهو أيضا يخاطب النفس التي نحن بصددها، التي عليها المعركة ويطول تدور عليها المعارك. ومن يوقى ما قال شح قلبه ولكن شح نفسه، لأن النفس هكذا أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، شحيحة، تحب أن تزداد، حب أن تعلو. كما قلت، لو أحببت أن يكون شراك نعلك أفضل من أخيك ففيك تلك الآية تلك الدار الآخرة. ولذلك سادوا الدنيا، سادوها، ما كانوا يتقاتلون وتناحرون كغيرهم من الأمم، ما كانوا يكون الميراث كما نفعل نحن اليوم، ويكون الحدود وغيرها، ويغيرون منار الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. اللي بينجل الرجم ده ملعون، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من غير منار الأرض، وسماه منار من النور لأن ده معلم مضيء واضح للحدود بين الناس بعضها وبعض، هذا ملعون بلعنة الله تعالى. وصلنا إلى هذا المستوى المخيف، كيف تكون في ندوة الإسلام؟ كيف يرحمنا غيرنا ونحن مجرد صلاة الجمعة أو العبادات مجرد طقوس نؤديها، تؤدي الكنائس طقوسها بغير مشاعر وبغير حب وبغير أحاسيس؟ أما اشتقت أن تقوم الإسلام دولة؟ أما اشتقت أن تغزو جيوشك كل بلاد الدنيا وترفع رايات الإسلام على كل عواصم الأمم كما حدث في السابق؟ أما اشتقت لذلك؟ هل صوت المرارة في الحلوق الآن عسلا في فمك، فأنت لا تحس لا بالإسلام ولا بكبوته ولا بما يدور حولك؟ أما تحس بهذه الهزائم كلما صوى نور للإسلام وسطع أطفأ أعداء الله تعالى؟ أما كان هذا شيء في حلقك وغيظ في حلقك، وهو دينك الذي ستحاسب عليه يوم القيامة، لما لم تنصره ولما لم تنتصر له؟ إذا لابد أن نغير، ولابد أن نتغير حتى يتغير هذا الواقع. سيظل هذا الواقع وستمتد لياليه وسيمتد فساده طالما أننا لم نغير. العنصر الثاني، لأن العنصر الثاني أهميته قصوى. في بعض المعارك القومية كان أول ناس بيقتلوا الجيش يقتل بعضه، لقي جندي يقتل ضابط، كان بيعذبه بيكدره بيتعبه. مفيش إخوة في الله، مفيش حب، الحب هي الحب غير موجود. ولكن في جيوش الإسلام الرجل يفدي أخاه، يفديه، يموت من أجله، يقاتل من أجله، ينصره. إذا رأى من يضربه من الخلف يجز رأسه يحميه، يردف بعضهم على بعض ويحمي بعضهم بعضا. إذن لا يصلح أن يكون جيشا بغير حب، ولا يجوز أن يكون هناك انتصار. كيف يكون هناك انتصار على العدو وهؤلاء الجند يفدي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا؟ إذن ركيزة هامة جدا ولا بد منها. انظر لعثمان وهو يخرج ماله كله ليجيش جيشا ليحمي بيضة الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ماله كله يخرجه يجيش به جيشا ليحمي بيضة الإسلام. إذن هذا به حب، بيحب المسلمين. ولما اشترك مع يهود في بئر وكانت نوبة اليهود وتشاجر مع المسلمين يوم في نوبته، فأقسم بالله لا اشترين بئر روما كله من هذا اليهودي. وبئر روما ما زال موجود في المدينة، رأيناه وهو شاهد على بر عثمان. قال: لا يكونن خالصا لله من دون المؤمنين ولا يشاركني فيه يهودي. وتركه للمسلمين. إنه حب، إنه الحب يريد أن يسقي رجاله وأبناءه وإخوانه، الحب في الله تعالى. أنت ماذا يقول لك؟ ما يشرب وفي انقطع ما جابته وأنا قاعد له وأنا فضيله، ما يروح ولا ما يروحش؟ من علمك هذا؟ من علمك هذا؟ كم خطبة جمعة سمعت؟ كان عندك 30 سنة، بقيت 30 سنة بتسمع خطب جمعة. كان المفروض أن يغير هذا فيك شيئا. كان الواجب عليك في كل سنة أن تتغير إلى غيرها، والإنسان يتقدم ولا يتأخر. فإن لم يتقدم ولا يتأخر إذن هو جامد كالسخور، حجر لا قيمة له، ليس فاعل في الحياة، ليس له قيمة. كان لخيثمة دين كبير، على خيثمة دين كبير، وكان أيضا على مسروق دين كبير، وكان أخوين في الله. فذهب خيثمة وسدد دين مسروق دون أن يدري مسروق، وسدد مسروق دين خيثمة دون أن يدري خيثمة. يعني بيحاول شوية من الجمعيات عشان يسدد دينه، لا، دين أخوه، وترك دينه هو، وترك دينه هو. عجائب، خيال، كلام تتعجب له. هل هؤلاء كانوا ناس يمشون يوما على الأرض؟ هل هذه الأرض حملت هؤلاء الناس يوما ما؟ يقول ده الكلام ده فين؟ والكلام ده بيحصل فين؟ غائب، لأنهم غيروا، فغير الله الحال وملك الدنيا، فتحوا من بكين إلى الأطلسي، فتحوا الدنيا كلها، غير الله بهم لأنهم غيروا أنفسهم. رغم أنهم كانوا عرب مليئين بالحسد والشح والغيظ وكل صفات المنكر فيهم، ولكن جاء الإسلام فغير. فلما غيرهم فتغيروا، فمكن الله لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض. هذا وعد الله، ووعد الله قائم. أحلف بالله ما زال هذا الوعد قائم، ولكن بقي الشرط، بقي الشرط: إن تنصروا الله ينصركم. تنصروا فعل الشرط، ينصركم جواب الشرط، فعل شروط. إن أقمنا الشروط هذا الوعد قائم، وسيظل قائم لم تقوم الساعة. إذن هو ليس كلام وعظ وتخضع إنه وعظ وإنه كلام خيال وقصص ومجرد مجلس بينتهي. أقول لك لا، انتبه، تساعد الناس بجهدك، بعضلاتك، بجسدك، بصحتك. ليس المساعدة في المال فقط، لابد أن تواسي بكل شيء، أن تواسي بكل شيء. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما جاء في البخاري معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس بجواره رجل يبكي. قال: يا فلان ما يبكيك؟ لماذا أنت كئيب؟ تزعلان ليه؟ قال: إن لي حاجة عند الأمير وليس لي عنده وجه. أنا مواطن من عموم من عوام المسلمين، هيعرفني منين؟ ولي عنده حاجة. قال: أنا أذهب إليه. ما حاجتك؟ فذكر له حاجته. فقام ابن عباس وجاء بنعله ولبس نعل. قال له: ايه ده؟ انت عارف انت ايه دلوقتي؟ قال له: عارف، انا معتكف، والمعتكف ما يطلعش من البيت. خلي بالك شوف الراجل، يقول لك ما تسيبه يطلع، هو عارف ولا مش عارف هيجي الشغل وخلاص؟ لا، ده امه محمد، امه محمد. الرجل يحب مصلحه اخيه. قال ابن عباس: اتدري من انت عليه، ما انت عليه الان؟ قال: ادري، أني معتكف، والمعتكف لا يخرج أبدا. قال دعك من هذا، فقد سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم الذي هذا قبره والعهد به قريب. ولما قال هذه ابن عباس زدت عيناه بكى والعهد به قريب. يقول من مشى في حاجة أخيه خير له من 10 سنين اعتكاف، من 10 سنين اعتكاف. وسمعت صلى الله عليه وسلم يقول من اعتكف يوما في سبيل الله بعد الله ما بينه وبين الخافقين. ده انا جايلي اجر هايل واجر عالي. ايه الاعتكاف؟ ما ايه الاعتكاف؟ مجرد ان تمشي في حاجة اخيك يساوي 10 سنين اعتكاف. وكمل واكمل الحديث، واعتكاف يوم في سبيل الله تعالى خير، خير من ماذا؟ يوم واحد بعد الله بينه وبين النار كبعد بين الخافقين، اي المشرق والمغرب. ده يوم واحد، والاجر هنا 10 سنين. اضرب 10 سنين في 10 خنادق، يبقى بينه وبين النار ايه؟ بعد لا نهاية له. انتعل وقام وقضى حاجته. قال له لا تبأس، احنا من فوره يقوم يقضي له حاجته. ابن عباس له وجه عند الامير وهيجي الشغل فورا، هيقول له روح تعالى بكره، طب استنى شويه انا مشغول عما اخلص الاذكار، طب الختمه لسه عما اخلص الختمه اللي في ايدي ابقى اقوم معاك. ابدا والله، ابدا والله. اذا الانسان يواسي ليس بماله فقط ولكن بجاهه ايضا. الحسن البصري رحمه الله الحسن ارسل مجموعه من الشباب يقضون مصلحه لاخيهم، وقال مروا بالطريق بثابت البناني. طبعا ده له وجه عنهم، دول من عوام طلاب العلم، ولكن ثابت البناني التلميذ رقم واحد للحسن البصري، لما يشوفوا ثابت البناني يعرفوا ده ابن حسن البصري. طالما راوا ثابت يبقى راوا الحسن، قال لك يبقى جاي من طرف الحسن، يبقى تؤخذ المسائل. كما ان يكون الشيخ له رفيق، اذا راوه قالوا هذا رفيق الشيخ، تفتح له السدد. اذا هذا من طرفه. فمروا على ثابت البناني قال انا معتكف. لو الحسن يقول لك اذهب معنا الى كذا وكذا وكذا، قال اني معتكف. فرجعوا. طب ليه ما مضوش؟ لان ده المشهور دراع الشيخ وتلميذه، ولو دخل هيتفتح له الباب، ولكن هم من عوام الطلاب ليسوا مشتهرين. فرجعوا تاني الى الحسن، قال ارجعوا اليه قل له يا اعمش، ما قالوش يا اعمش، بيصغر بقى اعمش كمان، يعني حاجه يعني امتن من اعمش. قل له يا اعمش، هو فعلا كان اعمش من البكاء من خشيه الله تعالى، معظمهم كان اعمش البكاء من خشيه الله تعالى، ما جعلهم رموشا. قال له يا اعمش، اما علمت ان مشيك في حاجتك لاخيك خير من حجه بعد حجه؟ يعني مش حجة بس، حجة بعد حجة بعد حجة يا أعمش. فقام ثابت البناني معهما وقضى هذا العمل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هذه أمة كانت تمشي يوما على الأرض. أنحن نقصص القصص لعلكم تتفكرون. إذا لا تنتظر نصر، إن لم تكن من هؤلاء لا تنتظر نصر. ليس هناك حلول لمشاكلنا، بل ستزداد، بل ستزداد. فإن لم تغير لم يبقى إلا سنة الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يبقى فضل الاستبدال، يمسح قردة وخنازير ويبدل هذه الوجوه التي لا تتمعض لله تعالى في يوم من الأيام، التي ملكت الدنيا ولم تأخذها معه وتركتها. واحد من اللي بيتخانقوا على المراس وانا بقعد بقول له يا رايك الارض دي ملك مين؟ انا عاوز اجي واحد من السابع يقول لي قلت له الارض انت خدتها من مين؟ قال ده امي خدتها ميراث من ابوها. قلت له طب ابوها ده نشوف ابوها خدها منين؟ ومنين ومنين؟ قلت له تخيل الارض دي من يوم ما اتخلبت وسطعت وطلعت على اليابس وبيملكها كام شخص؟ هاي الاشخاص دول احياء؟ احياء ام كفاتا؟ اي في بطنها مدفونين؟ وانت ستاخذ دورك وتمضي وتنتهي وهي كما هي. اما تتقي الله تعالى؟ ما اخذ احد معه شيء. لابد أن تكون في حاجة أخيه. ولذلك قال القائل: ما يعني أظلم من أعطى بيده وأخذ من قلوب الناس. فالحب أسمى مما تعطي بيدك، تعطي بيدك القليل وتأخذ حب، والحب أعلى، وهذا يكفيك يوم القيامة، وهذا يكفيك حتى في يوم وفاتك. كما قال الإمام أحمد لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. لو رأيت عالم محبوب سخي الناس في جنازته ملايين، والشيخ ابن باز وغير والشيخ الألباني ملايين، تقول البشر كلهم واقفين في المكان ده. بيننا وبينهم الجنائز، حب. هؤلاء شهداء الله في الأرض، هؤلاء شهداء الله في الأرض. أما تخشى على نفسك يا عبد الله؟ ولذلك الرجل أن تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. لا يجتمعون للمؤامرات، لا يجتمعون للفساد في الأرض، لا يجتمعون على قتل أحدهم، لا يجتمعون على أخذ أرض أحدهم أو ماله، أو يتفننون في المعاصي وفي غيرها، بل يجتمعون لله وعلى الله. ومن أجل ذلك كان الحب. ووالله القضية ما أخذنا منها إلى مقدماتها، ولكن أكتفي بذلك لأنه يكفي دليلا واحدا على الشاهد ليبين للناس، لأن المسألة عميقة وطولها كطول القرون من هنا إلى هناك عند أسلافنا. يعني طول هذا القصص وطول هذه الوقائع من هنا إلى هناك، ولكن يعني المقام لا يحتمل كل ذلك، وتكفي الإشارة. فكن محبوبا لنفسك ولأهلك ولقومك ولإخوانك، وتكون مبادرا في مصلحة المسلمين، لعل الله يغير بك ويغير بنا إلى الأفضل والأحسن، ويقيم دعوة الإسلام. وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا الإخلاص على ذلك. وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين.